تحييكم قرطبة وتقدم لكم الشريط العاشر من السيرة النبوية، حيث يحدثنا فيه الدكتور طارق السويدان عن قصة نهاية بني قريظة وتأديب الأحزاب وأحداث غزوة بني المصطلق وقصة كلمة الإفك، ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته يريد خلاص يرتاح من بعد المعركة، فنزع ثيابه بدأ يغتسل، وإذ دحية الكلبي، دحية الكلبي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان وسيما جدا يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، ففتحت عائشة له الباب فقال أين الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت يغتسل، فقال ناديه، فنادته فعرفه وإذا هو جبريل. جبريل عليه السلام كان يتشكل بأجساد البشر كما في الحديث المشهور لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، ما جاء بصورة رجل، رجل لا يعرفه واحد، هذه المرة جاء بصورة دحية الكلبي. فقال له يا رسول الله أوضعت سلاحك؟ قال نعم. قال فإن الملائكة لم تضع أسلحتها. قال ما الخبر؟ قال إن الله يأمرك بقتال بني قريظة. المسألة ما انتهت، هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل الغدر لابد من تأديبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فورا لبس الحرب، أول ما خرج سأل الصحابة قال هل رأيتم أحد؟ قال ما رأينا إلا دحية الكلبي متجه نحو بني قريظة. قال لا جبريل، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وفعلا بدأت الاستعدادات، الواحد يلبس الحرب مرة ثانية والتوجه نحو بني قريظة. الذي وصل بني قريظة بعد قبل المغرب صلى، الصحابة اللي شافوا انهم سيتأخرون لن يصلوا قبل المغرب، بعضهم صلى في الطريق، بعضهم قالوا لا، ان الجاسر قال لا تصلي العصر الا في بني قريظة، فما صلى العصر الا بعد المغرب، بعد اذان المغرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء على فهمهم وأقر هؤلاء على فهمهم، من أن الأمر يحتمل الاستعجال ويحتمل أن لا تصلهم إلا هناك فعلا، فأقر الاثنين على فعلهم. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان متدرع بلبس الحرب، فنادى في بني قريظة، فنادوه كلموه من فوق الحصن، فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم فسبهم، وكان نادرا أن يسب صلى الله عليه وسلم، قال يا إخوة القردة والخنازير قد نزل بكم خزي الله عز وجل. قال يا محمد انت الحليم، انت ما في حلم اليوم بعد الذي فعلته في هذا الوقت، يا اخطر موقف تفعلون هذا، ما في معكم حلم، تنزلون عن حكمي، تستسلمون انا احكم فيكم كما اشاء. فرفضوا ان ينزلوا، قالوا اذا نزلنا يقتلنا، لأن فعلا يستحقون القتل في هذا الغدر في هذا الموقف. فبدأ الحصار على بني قريظة وقذف الله في قلوبهم الرعب، كانوا 700 رجل مقاتل غير النساء والأطفال، 700 رجل مقاتل، لكن قذف الله في قلوبهم الرعب. هنا المنافقين والآخرين كلهم جاءوا غنائم الآن، قبل شوية يقول فروا لكن فيها غنائم الآن تجمعوا يريدون نصيب من هالغنائم. فقالوا يا محمد ارسل لنا واحد من اصحابك نتفاهم معه، ارسل لنا واحد من حلفائنا. فارسل لهم ابا لبابة، فجلسوا اليه، قالوا يا ابا لبابة شو الراي عندك؟ قال والله ما عندي الا ان تستسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عادل ما يتركني. قال يا ابا لبابة ارايت ان نزلنا عن حكمه ماذا يفعل؟ يقول ابو لبابة فما شعرت الا وباصابعي على رقبتي، وحسيت اصابعي تمر على رقبتي، يعني ناوي يقتلكم. يقول فما حركت اصابعي الا وعلمت اني كنت الله ورسوله، كشفت سر النبي صلى الله عليه وسلم. فتركهم وفورا راح الى المسجد ونادى ذلك دل هربطيني في عمود المسجد، كنت الله ورسوله وما حد يفكني الا الرسول صلى الله عليه وسلم يتوب علي.